وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. And is this a favor of which you remind me, that you have enslaved the children of Israel?